ديانا زازا. حقيبتي التي لن أنساها ما حييت هي تلك الحقيبة التي حملتها حين خرجت من منزلي آخر مرة ولم أتمكن من العودة إليه منذ 8 سنوات، ولن أتمكن من العودة إليه مدى الحياة لأنه أصبح مدمرا بسبب الحرب المقيتة اللعينة الكريهة. ذلك المنزل المحبب إليه فقد رتبته غرفة غرفة وزاوية زاوية. بدأت به علاقتي مع شريك حياتي زوجي، وأثمرت حياتنا أغلى وأعز شيء على قلبي، أحمد ابني الوحيد. وذات يوم حيث كنا نجلس ونشرب الشاي ونتحدث عن ماذا يمكننا أن نفعله حيال هذا الخطر الذي يقترب بسرعة نحو المنطقة التي نسكنها، وكالعادة كل يوم نطرح العديد من الحلول، ولكننا كنا دوما نصر على أننا لن نغادر منزلنا وسنبقى ونقاوم طالما أننا على قيد الحياة. وفجأة دوى صوت انفجار قوي وقريب جدا، فقد سقطت قذيفة هاون في المنزل المجاور لبيتنا، وخرجنا كل العائلة لنرى ماذا حدث، وإذا بالدماء تلطخ الشارع والدمار يعم المكان. حينها سارعنا بالهروب، وكان يتوجب علي أن أحمل حقيبة فيها بعض الأشياء التي قد نحتاجها، ولكن لم أكن أعلم إلى أين سنذهب وكم سنبقى خارج المنزل وماذا يمكنني أن أختار، فقد وضعت البطاقات الشخصية وجوازات السفر. أما عن الملابس فلم يكن بالإمكان أن أحمل أكثر من بديل واحد لما كنا نلبسه، فالحقيبة يجب أن تكون صغيرة وخفيفة ليسهل علينا حملها أثناء تراكضنا تحت القصف. ولم أنسى أن أضع فيها بعض الشوكولا التي يحبها وحيدي أحمد لأحاول أن أخفف عنه الرعب والخوف والحزن الذي حل به من هول المشهد. وفي أقل من دقائق توالت القذائف بالسقوط دون ما هوادة. لم نتمكن من تبديل ملابسنا وغادرنا المنزل دون أن ندرك ماذا حدث وإلى ماذا ستؤول الأمور. وفي هذه اللحظة كان كل تفكيرنا كيف سننجو بأرواحنا. كان خروجنا من بيتنا هذه المرة قسريا وصعبا واضطراريا. الخوف من الموت دفعنا دفعا للهروب. تركت كل أشياء الثمينة والعزيزة على قلبي وحملت هذه الحقيبة الصغيرة فقط. تركت كل الأشياء التي تدخر داخلها الأوقات المهمة والسعيدة والحزينة في حياتي. تمنيت وقتها لو أن هذه الحقيبة تتسع لكامل العمر الماضي بتفاصيله وأحداثه وذكرياته. كنت أتمنى لو أستطيع حشوها بالأيام والساعات والثواني التي عشتها مع أهلي وزوجي وأصدقائي وجميع أحبابي. وقتها أحسست أنني لم أفارق بيتي وحسب، وإنما فارقت الحياة تاركة كل شيء خلفي ولا أعلم إلى أين الاتجاه. بدأت مرحلة أخرى من حياتنا تختلف عن سابقتها وبرفقة هذه الحقيبة، وبقينا طوال الليل نترقب ماذا حدث لبيتنا ولم نسمع إلا أخبار الدمار. وأنا أحاول الإمساك جيدا بهذه الحقيبة وكأنني أسترد بها جزءا من ذاكرتي. وهنا بدأت رحلة الشقاء برفقة هذه الحقيبة التي لطالما سقطت مني ونحن ننتقل من مكان لآخر خوفا من الخطر المحدق. وكان إصراري أن أحافظ عليها كبيرا جدا، فهي التي تحوي ما تبقى لي من الماضي. وأخيرا استقر الوضع بنا لنمضي الليلة ونتابع الرحلة مع هذه الحقيبة. فقد احتضنت أحمد ليتمكن من النوم بعد كل هذا الرعب والعناء. لم يستطع النوم وبدأ ينظر إلى الحقيبة ويسأل هل أحضرت لي القصة التي كانت على سريري لأقرأها قبل النوم؟ كانت الإجابة طبعا للأسف أني لم أحضرها. ولن أنسى نظرات أحمد وهو يترقب الحقيبة وكله أمل أن يكون بداخلها ألعابه وقصصه وكل أشيائه، وبات كل يوم يحضر الحقيبة ويسألني عن آلة الكمان الموسيقية التي اعتاد التدرب عليها كل يوم استعدادا للحفل الذي سيقام في الشهر القادم. ولم أستطع إخباره أن المعهد تعرض للقصف والأستاذ قد أصيب وأنه لن يكون هناك حفل قادم. آه آه، كم تمنيت أن أضع أحداث وتفاصيل ومشاعر وحب وحزن أشخاص مهمة وخبرات حياتي في هذه الحقيبة، ولكنها خذلتني، خذلتني ولم تتسع لكل ذكرياتي وأغراضي وأحلامي وآلامي وآمالي. يا لها من حقيبة كئيبة مقيتة، ما زالت هي الشيء الوحيد الذي رافقني حتى وصلنا إلى ألمانيا، وما زلت متمسكة بها ولا أريد التخلص منها، لأنها كانت رفيقة درب الشقاء والتعب من وطني إلى بلاد الاغتراب. وهي وحدها شاهدة على ما حصل. مجرد أن أنظر إليها أشعر أنها تخاطبني وتسرد لي كل معاناتنا أثناء تلك الرحلة.